بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن ابن منصور الطبري الشهير باللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، في السياق الذي عقده فيما يتعلق ب القضاء والقدر، وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأنه لا يكون في ملك الله جل وعلا إلا ما قدره، وأنه سبحانه وتعالى هو خلق العباد وخلق أفعالهم، وخلق أفعالهم وفق ما يختارون، لأنه جل وعلا علم بما سيختار العبد، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولذلك لا يقع في ملك الله إلا ما شاء، ما شاء سبحانه وتعالى من المشيئة الكونية. وهذه المشيئة الكونية تتضمن المشيئة الشرعية، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأمرهم بالعبادة وكلفهم بها وحثهم عليها ووعدهم بأن يثيب المطيع وبأن يعذب العاصي، وترك للناس الخيار، الاختيار في الأفعال، وعلم جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وقبل أن يخلق آدم، وقبل أن يخلق أبا الجن، علم من سيولد ومن يعيش والمدة التي يعيش والأفعال التي يأتي، كل ذلك علمه عند الله جل وعلا. وإثباتا لهذا العلم خلق القلم وأمره أن يكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب القلم وأمر أن يحفظ ذلك في اللوح المحفوظ. ولهذا سبحانه وتعالى يعلم العباد وأفعال العباد، ولا يلزم من ذلك أنه يجبر عباده على الأفعال، بل كل عبد يفعل ما يختاره. وهذه القضايا وهذه المسألة من أهميتها ومكانتها، الله سبحانه وتعالى وجل وعلا أشار إليها بل نص عليها في كتبه ومن أشرفها القرآن الكريم، فذكر الآيات المتعلقة بخلق العباد وأفعال العباد في مواطن متعددة من هذا القرآن الكريم. ولهذا حرص الإمام اللالكائي رحمه الله أن يسوق هذه الآيات ويبينها في هذا الباب المبارك. وكنا قد عرضنا في قبل آيات كثيرة، ووقفنا عند قوله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذن فالله أخذ من بني آدم الميثاق والعهد بأنه ربهم المستحق للعبادة، وهم في عالم الذر، ولهذا ألزمهم بعد أن وجدوا بأن يوفوا بهذا العهد، وأن يؤمنوا بأن الله ربهم خالقهم والمستحق للعبادة، لأنهم أقروا بذلك. لكن من وفقه الله تعالى للإيمان فآمن، أقر واعترف، وأدى العبادة التي أمر الله بها. ومن أنكر وخالف ونقض العهد الذي أخذ عليه استوجب عذاب الله سبحانه. هذه الآية جرى تفسيرها من قبل الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا عمر بن الخطاب يقول في تفسير هذه الآية كما رواه الإمام اللالكائي في هذا الكتاب المبارك بسنده، حيث قال: أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال: أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال حدثني مالك عن زيد بن أبي أنيسة. هكذا عندكم أو عندكم يزيد؟ أشار المحقق إلى أن في بعض النسخ يزيد وهو خطأ. عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه واستخرج منه ذريته، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، أي وقال في مقابل ذلك: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، فيما العمل إذا كان هذا الأمر مقدر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلق الله العبد للنار استعمله بعمل أهل النار فيدخله به النار. وبقية الخبر: وإذا خلق الله العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة. وهذا ما يسميه أهل العلم بالتوفيق منه سبحانه وتعالى وبالعدل منه جل وعلا. والعبد وإن كان الله عالما بأنه من أهل النار أو أنه من أهل الجنة فإنه لا يدري، ويأمره الله سبحانه وتعالى بالطاعة وينهاه عن المعصية ويحثه على فعل الطاعة ويحذره من فعل المعصية، والعبد يختار، وما يختاره العبد هو موافق لما كتب الله وقضى وقدر سبحانه وتعالى. وهذا هو باب الإيمان بالقضاء والقدر، فنؤمن بأن الله قدر كل الأشياء، إنا كل شيء خلقناه بقدر، ونؤمن بأن الله قدر، وعلينا أن نسعى إلى العمل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى عنه. وسؤال الله سبحانه وتعالى التوفيق، وسؤاله سبحانه وتعالى أن يمن علينا من فضله وأن لا يؤاخذنا بعدله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله في ذكر تفسير هذه الآية بأثر آخر أورده، قال جل، قال الإمام اللالكائي رحمه الله، قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن علي بن حامد الطبري قال حدثنا أحمد بن السري ابن صالح قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أحمد بن عثمان بن نوح الطيالسي قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن سعد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس عن أبي العالية رفيع عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ قال: فجمعهم له يومئذ جميعا

تعالى إسناده ها هنا ضعيف، لأن أبا جعفر الرازي ضعيف سيء الحفظ، ولكنه لم يتفرد به عن أبي العالية، فقد رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه أو في زوائد المسند من طريق سليمان التيمي عن أبي العالية به. قال: وعلق الشيخ الألباني على ذلك بقوله: إن هذا الحديث موقوف وليس مرفوعا. قال: سنده حسن موقوف، لكنه في حكم الرفع، لأنه لا يقال من قبل الرأي، حيث إنه يحكي أمورا غيبية. فكأن المحقق يقول: لو أن الإمام اللالكائي أورده من طريق عبد الله بن أحمد لكان الإسناد أثبت من هذا الإسناد. ثم قال رحمه الله: قال أخبرنا محمد بن جعفر، قال أخبرنا عبيد الله بن ثابت، قال حدثنا أحمد بن منصور، قال حدثنا عبد الله بن صالح، قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة صاحب الصحيفة التي رواها عن ابن عباس، قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية، فقال: إن الله خلق آدم ثم أخرج ذريته من صلبه مثل الذر، وقال لهم: من ربكم؟ قالوا: الله ربنا. ثم عادهم في ظهره حتى توكد من أخذ ميثاقه لا يزاد ولا ينقص منهم إلى يوم القيامة. وهذا هو الذي يعني جرى به القدر قبل أن يخلق الله آدم، لأنه قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، أي قبل خلق آدم، حيث إن آدم خلق أيام خلق السماوات والأرض، خلق في آخر يوم وهو يوم الجمعة. ثم قال: قال وأخبرنا الحسن، قال حدثنا أحمد بن حمدان، قال قال حدثنا بشر، قال حدثنا معاوية عن أبي إسحاق، قال حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية، قال: كما يأخذ المشط الرأس، يعني في إخراج هذه الذرية وفي معرفة أفرادها. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد، قال قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال قال حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن منصور، قال قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتجون البهيمة تحسون فيها من جدعاء؟ قال ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فاقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. والغرض من ذكر هذا الحديث هو بيان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن كل مولود يولد على الفطرة، ومعنى على الفطرة على هذه الملة، يعني على دين الإسلام، هكذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يخص أمة محمد، وإنما يشمل جميع الأمم منذ خلق الله آدم وذريته، لأن دين الله واحد هو الإسلام، ولأن الله تعالى فطر الناس على دين الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لكن الشياطين لهم أثرهم ودورهم في تحريف الناس وإبعادهم وصرفهم عن الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء، أي مؤمنين موحدين، فاجتالتهم الشياطين، تخطفتهم وأبعدتهم. ولا شك أن للبيئة كما يقولون من الآباء، ومن يحيط بالآباء ومن يحيط بالناس لهم دورهم في توجيه الأطفال وفي توجيه المواليد، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، يعني يجعلونه يصيرونه يهوديا أو يصيرونه نصرانيا، أو يمجسونه يعني يصيرونه مجوسيا. وهذا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كان أمرا مطلوبا، لأن موسى عليه السلام جاء باليهودية وكان يحث الناس عليها، وهكذا عيسى جاء بالنصرانية لكن كان في اليهودية والنصرانية وسائر الديانات كان فيها شر يشترطه الرسل على أممهم. ما هو هذا الشرط؟ متى ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم يتعين عليكم الإيمان به. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هكذا كان رسل الأمم السابقة يأخذون هذا العهد على أممهم. فمن مات قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو مكلف بأن يؤمن بما جاء به رسوله، وإن من أمة إلا خلا فيها رسول. لكن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد أن أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم تعين الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولا يكفي الإيمان بموسى أو بعيسى أو بغيرهم من الرسل، لأن وقت الإيمان بأولئك الرسل قد انتهى، وتعين الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو الذي أشرت إليه بقوله لتؤمنن به ولتنصرنه. قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.